عندك متى يجوز حذف حرف مع الآخر؟ نعم، أن يكون زائدا، وأن يكون حرف لين، وأن يكون ساكنا. نعم، أحسنت. نعم، أن يكون مكملا أربعة فصاعدا، وأن يكون ما قبله حركة من جنسه من جانس له. وهذا النوع من الترخيم يكون في غير المختوم بالهاء، أما المختوم بالهاء فلا يحذف منه إلا الهاء فحسب. بسم الله. قال رحمه الله: والعجز احذف من مركب وقل، ترخيم جملة وذا عمرو النقل. حاصل معنى هذا البيت أن المركب تركيب مزج، إذا أردت ترخيمه حذفت منه العجز، وهذا يشمل ما آخره ويه نحو سبويه، وما ليس آخره ويه نحو بعلى بكة. فتقول يا سيبو، فتحذف العجز منه، عجزه هنا ويه، ما كان مختوما بويه، عجزه ويه. فإذا رخمته قلت يا سيبو، وكذلك يشمل ما ليس آخره ويه نحو يا بعل بكة أو يا بعل بكو، تقول يا بعلو، فتحذف العجز منه وعجزه بك، فتقول يا بعلو. وكذلك أيضا يشمل ما سمي به من العدد المركب 15، فتحذف العجز منه. إذا سميت رجلا 15 قلت يا خمسة، حذفت العجز وهو 10. ثم أشار رحمه الله تعالى ونبه إلى أن ترخيم المركب الإسناد قليل، فقال: وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل، فترخيم المركب الإسنادي قليل عند العرب وارد، ونقله الإمام سبويه رحمه الله تعالى عنه في باب النسب، ولكنه قليل. أما في باب الترخيم فهو منع ترخيم رحمه الله، قال لا يرخم المحكي هذا المركب تركيبا إسناديا. في باب الترخيم سبويه يمنع ترخيمه، وفي باب النسب نقل ذلك عن العرب، فقال رحمه الله: تقول في النسب إلى تأبط شرا، تقول تأبطي في النسب إليه تأبطي. قال: لأن من العرب من يقول يا تأبطوا، لأن من العرب من يقول هذا شهدنا. قال: تقول في النسب في إلى تأبط شرا تأبطي تأبطي. قال: ليش تقول هذا تحذف العجز؟ قال: لأن من العرب يقول يا تأبطوا. هذا فيه صراحة أو كالصراحة منه رحمه الله أن العرب ترخم المركب تركيبا إسناديا، وأما إنكار أبي حيان فهو كعادته في التحامل على ابن مالك، كعادته في التحامل. قال: ولا نعلم خلافا عن أحد في منع ترخيم المحكي، لا نعلم خلافا عن أحد في منع ترخيم المحكي إلا ما نقل هذا الرجل عن سبويه، إلا ما نقل هذا الرجل. وهذا فيه استنقاص واستصغار لما ابن مالك رحمه الله تعالى، عبارته توحي وتشير بالاستنقاص والاستصغار لهذا الإمام ابن مالك رحمه الله الذي نقل عن سبويه، ونقله حجة رحمه الله، فهو ثقة في النقل. نعم يحصل له وهم ولا شك، لكنه الأصل فيه أنه ثقة. إذا نقل عن سبويه يكون الأمر كما قال رحمه الله، نقبل نقله، لكن يحصل له ربما أوهام في فهم كلام سبويه، يحصل له وهم لا شك، هو بشر. وأما هذا النقل فهو صحيح عن سبويه أنه قال: لأن من العرب من يقول يا تأبطوا، هذا موجود بالكتاب، لكن هذا مع ذلك يرده أبو حيان، لأنه يقول لأن العرب إذا أرادت أن تفرد قالت يا تأبطوا، قال لو أرادوا الترخيم لقال إذا أرادت أن ترخم، لا مو صحيح هذا. ومما يدل على أنه أراد الترخيم أنه أتى بحرف النداء، تقول لي أتأبطوا، لقال إذا أرادت أن تفرد تقول، لو أراد ما قصد أبو حيان لقال، لأن العرب إذا أرادت أن تفرد تقول جاء تأبطوا، جاء تأبطوا ولم يأتي بحرف النداء، يكفي هذا. لكن قال لأن العرب إذا أرادت أن تفرد تقول يا تأبطوا، فإتيان بحرف النداء مع تأبط يدل على أن العرب ترخم، على أن العرب ترخم المركب تركيبا إسناديا فتحدث منه إيش العجز، فتقول يا تأبطوا، فالإتيان بالحرف يدل على مقصود سيبوي رحمه الله، وإنما استعمل إذا أرادت أن تفرد لأنه يتكلم على النسب، وهم يقولون في النسب إذا أراد أن يفرد، فأتى بالنداء قال إذا أرادت أن تفرد قالت إيش يا تأبطوا، لا لأنهم لا يرخمون، بل يرخمون المركب تركيبا إسناديا بدليل نقل هذا الإمام سيبويه رحمه الله عن العرب. أما مذهبه ففي باب الترخيم ما يرى ترخيمه، يمنع ترخيم المحكي، يقول لا يجوز ترخيمه، لكن هذا منقول عن العرب. فعلى هذا يجمع بين كلاميه أن الأكثر فيه المركب تركيبا إسناديا أنه لا يرخم ويقل ترخيمه، كما نقل هذا الإمام بن مالك رحمه الله فقال وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل. فيجمع بين كلامي سيبويه رحمه الله في موضعيه من الكتاب على أن ترخيمه قليل، وأما الأكثر في لسانهم أنهم لا يرخمون المركب تركيبا إسناديا. أما التشنيع على ابن مالك في نقله عن سيبويه أن هذا ما هو صحيح وأنه خطأ على سيبويه، هذا في نظر، بل سيبويه نقل ذلك عن العرب كما سمعته. فأبو حيان متحامل ومتنقص ومستصغر لابن مالك رحمه الله مع أنه يستفيد من كتبه، الله يرحمه أبو حيان ويغفر له، أخطأ في حق ابن مالك. قال رحمه الله الحاصل من هذا يا أخوان أن المركب تركيبا مزجيا يرخم ويحذف منه إيش العجز، المركب تركيبا إسناديا يرخم، قصي مزجيا يرخم ويحذف منه العجز، والمركب تركيبا إسناديا يرخم وترخيمه قليل ويحذف منه الجزء الثاني، إذا قلت تأبط شرا حذفت شرا، فقلت يا تأبط، برق نحره قلت يا برق، وهكذا تحذف الجزء الثاني منه أيضا. وأما بالنسبة لي المركب تركيبا مزجيا، نعم يرخم عند جماعة من النحاة، أما أنه مسموع عن العرب ترخيمه فليس بمسموع، المركب تركيبا إسناديا لم يسمع عن العرب ترخيمه، ولكنه شيء اقتاسه النحاة، شيء اقتاسه النحاة على المختوم بالتاء. وأما السماع يقول أبو حيان وغيره ما عندهم سماع في المركب تركيبا مزجيا، ما عندهم سماع من العرب، ولكنهم شيء قال اقتاسوه، وهذا مذهب البصريين في ترخيمه أنه يرخم المركب تركيبا مزجيا. أما الإسنادي فجماهير النحاة لا يرون إيش ترخيمه، ومنهم سيبويه رحمه الله تعالى. لكن هل هو منقول عن العرب المركب تركيبا إسناديا؟ نعم منقول، منقول، نقله سيبويه رحمه الله تعالى. فعندنا شيئان الآن، مركب تركيب مزجي هذا يرخم عليه الجماهير، واضح مركب تركيبا مزجيا هذا يرخم، هل سمع ترخيمه؟ ما سمع، وإنما هو شيء اقتاسه النحاة. عندنا نوع آخر من المركبات، المركب تركيبا إسناديا، هل يرخم؟ الجماهير من النحاة لا يرون إيش ترخيمه، ولكن بعضهم رأى ترخيمه كابن مالك رحمه الله تعالى ونقل ذلك عن سيبويه، فيكون ترخيمه قليلا، يكون ترخيمه قليلا، والأكثر عدم ترخيمه، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله ولا تعارض بين كلام ابن مالك هنا وبين كلامه المتقدم كما سيأتي أن العلم لابد أن يكون غير إسنادي، نعم هذا هو الأغلب أن يكون غير إسنادي، ولقد يكون إسناديا ويرخم وهو قليل، فلا تعارض بين كلامه المتقدم وكلامه هنا. قال تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحد عجزه، فتقول في معد كرب: يا معدي، منادى مرخم مبني على الضم عن حرف محذوف عن لغة من ينتظر، أو على الحرف الموجود على لغة من لا ينتظر، هذا وهذا كما سيأتي. قال: وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم في الغالب، وذكر هنا أنه يرخم قليلا، يكون منع ترخيم المركب تركيبا إسناديا إنما هو في إيش؟ في الغالب، ويقل ترخيمه، لا على الإطلاق أنه يمنع، وإنما هو في الغالب، ومنعه على الإطلاق هو مذهب الجماهير من النحاة. قال: وذكر هنا أنه يرخم قليلا، وأن عمرا، وهذا اسم سبويه رحمه الله، عمر ابن عثمان ابن قنبر أو قنبر، ما ندري كيف ضبط هذا، قنبر أو قنبر، هذا اسم الإمام سبويه، وأن عمرا، ولم يصرح باسمه إلا هنا الظاهر، تعلمون موضع أن يخون صرح باسمه الألفية غير هذا الموضع، ما نعلم إلا هذا الموضع صرح باسمه، وذا عمر نقل، وهو سبويه المشهور بسبويه أو الملقب بسبويه. قال: وأن عمرا يعني سبويه، وهذا اسمه، وكنيته أبو بشر، وسبويه لقبه، نقل ذلك عنهم أي عن العرب، والذي نص عليه سبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز، نعم نص على ذلك أنه لا يجوز ترخيم هذا النوع، لكن نقل ذلك عن العرب أن ذلك لا يجوز. وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب، وهذا فهم صحيح، ليس مجرد فهم بل فهم صحيح يوحي إليه كلام سبويه، لأنه قال: لأن من العرب من يقول يا تأبطوا، من يقول إذا أراد أن يفرد يا تأبطوا، فابن عقيل كانه يغمز. وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، فتقول في تأبط شرا: يا تأبط، ويا تأبط على اللغتين كما سيد. فهل ابن عقيل مع شيخه في انتقاد هذا على ابن مالك في انتقاد هذا الفهم الظاهر؟ لكن صحيح أنه فهم ما يعاب عليه رحمه الله. قال رحمه الله: وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثموديا، ثمويا ثمي على الثاني بيا. حاصل هذا تقدمت الإشارة إلى لغات المرخم وأن له لغات يستعمل بها، وذكر في هذه الأبيات لغتي المرخم، وهاتان اللغتان تسميان عند النحاة بلغة من ينوي ولغة من لا ينوي، وإن شئت قلت لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، أي ينتظر الحرف المحذوف. فأشار إلى اللغة الأولى وهي لغة من ينتظر بقوله: وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه ألف. إذا نويت المحذوف فما بقي من الاسم استعمله على ما هو عليه، لا تغير فيه شيئا. عندنا الآن مثلا فاطمة، عندنا فاطمة، إذا حذفنا الهاء على لغة من ينتظر الباقي سيكون إيش؟ آخر الميم، أليس كذلك يا فاطم؟ الباقي هذا على لغة من ينتظر تستعمله على ما هو عليه قبل إيش؟ الترخيم. إن كان مفتوحا أبقيته على ما هو عليه من فتح، فتقول يا فاطمة، يا فاطمة، هكذا تستعمله. عندنا حارث، إذا أردنا على لغة من ينتظر فالباقي يقول استعمل بما فيه ألف، أي لا تغيره على ما هو عليه. إن كان مكسورا أبقيت مكسورا يا حارث، تقول في عند ترخيمه يا حاري، يا حاري تبغي على ما هو عني. هذه لغة من؟ من ينتظر المحذوف. إذا نويت وإن نويت بعد حذف ما حذف، إذا نويت المحذوف هذا بعد الحذف فإن الباقي تستعمل على ما ألف. إن كان مكسورا تبقيه مكسورا. يا حاري يا مالي في مالك وفي حارب. وإن كان مضموما أبغيته مضموما. يا منصور يا منصور يا منصور يا منصور على ما ألف فيه. وإن كان مفتوحا سلمان إيش تقول فيه؟ يا سلمى سلمان تقول فيه يا سلمى إذا حذفت فيه اثنين على ترخيم. وقوله هذا يشمل ما رخم بحرف بحذف حرف أو بحذف إيش حرفين أو بحذف جزء منه كلمة أو بحذف جزء، يشمل هذا وهذا. فتبقيه إما على لغة من ينتظر أو على لغة من لا ينتظر. فبعل بك إذا رخمنا بحذف العجز إن نوينا الباقي قلنا يا بعلى، إن نوينا الباقي قلنا يا بعلى، وإن لم ننوي الباقي قلنا يا بعلو. فإذا أشار إلى اللغة الأولى بقوله وإن نويت بعد حذف ما حذف، أي نويت ما حذف بعد الحذف ماذا تصنع؟ قال فالباقي يستعمل بما فيه ألف تبغي على ما هو عليه. إن كان مكسورا يا مالك قلت يا مالي، كذلك يا حارس يا حاري. وإن كان مضموما يا منصور قلت يا منصور. وإن كان مفتوحا كذلك. وقوله الباقي يشمل ما حذف منه حرف وما حذف منه عجز وما حذف منه حرفان، أو قوله ما حذف وإن نويت بعد حذف ما حذف يشمل ما سمعته. وأما اللغة الثانية أشار إليها بقوله واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. فعلى اللغة الثانية لا تنظر إلى المحذوف، وإنما قال واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، تجعله كأنه وضع على هذا الشيء. فتقول يا فاطم على لغة من لا ينتظر كأنه لم يكن هناك حذف يا فاطم. فقال تجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو يكن بالآخر إيش وضعا، كأنه وضع هكذا على ما هو عليه ولم يكن هناك حذف فيه. هذا ضابط لغة من لا ينتظر. فتقول يا عائش يا فاطم يا بعلو يا خمسة في خمسة عشرة وهكذا. ثم فرع على اللغتين رحمه الله مسألة فقال فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا. ففرع على اللغتين هذه المسألة مسألة ترخيم ثمود كيف تصنع فيه إذا رخمت على لغة من لا ينتظر الأولى ولغة من ينتظر وهي الثانية. فقال على الأولى تقول يا ثمو، وعلى الثانية تقلب الواو ياء والضم كسرة فتقول يا ثمي. فإذا إذا أردت ترخيم ثمود على لغة من ينتظر قلت يا ثمو أبغيت الواو ولا تعلها بقلب، فيكون يا ثمو منادى مرخم مبني على إيش؟ على الضم المقدر على الحرف المحذوف في محل نصب. وعلى لغة من لا ينتظر كيف تقول في ثمود إذا رخمته؟ يا ثمي تقلب الضمة كسرة والواو إيش؟ يا أن. لماذا لا نقول يا ثمو أيضا على لغة من لا ينتظر؟ لماذا لا نقول يا ثمو على لغة من لا ينتظر؟ لأنه يلزم منه عدم النظير، يلزم منه عدم النظير، لأن على لغة من لا ينتظر كان الاسم هذا وضع هكذا، والعرب لم تضع اسما آخره واو قبلها إيش مضموم، ما وجد أبدا اسم هكذا برأسه وضع آخره واو وقبله مضموم، هذا ما يوجد. فلذلك على لغة من لا ينتظر لابد أن تغير حتى لا تقع في هذا، فتقول يا ثمي على لغة من لا ينتظر. لأنك لو قلت على لغة من لا ينتظر يا ثمو يلزم منه إيش؟ لأنه سيكون الضم مقدر على الواو، تقول لي حرف نداء وثمو على لغة من لا ينتظر منادى مرقم مبني على ضم على ليش على الواو هذه الموجودة، فهو اسم لا تنظر إلى شيء محذوف كأنه اسم وضع هكذا فلا تنظر إلى شيء محذوف، فيكون على هذه اللغة منادى مبني على الضم على الواو، فيلزم من هذا إيش عدم النظير لأن العرب لم تضع اسما آخره واو قبله معرب، آخره واو قبلها إيش؟ مضموم. فلذلك قالوا لا بد من تغيير، تغير هذه الواو وتغير الضمة التي قبلها فتقول على لغة أو على اللغة هذه ياثمي، فيكون منادى مبني على الضم على الياء في محل إيش؟ في محل نصب. هذا واضح. فإذا هناك تفريع يتفرع على اللغتين في تمود، هناك تفريع يتفرع على اللغتين في تمود. فعلى لغة من ينتظر تقول يا تمو بالواو، وعلى لغة من لا ينتظر يا تمي بقلب الواو يعني. وهكذا ما كان نظيرا لتمود تصنع فيه ما سمعته، فهاتان اللغتان يتفرع عليها ما سمعته، ما كان حرف قبل الحرف الأخير واو. هذا واضح وما هو واضح؟ هذا التفريع واضح إن شاء الله. قال رحمه الله يجوز في المرخم لغتان، إحداهما أن ينوى المحذوف منه، وإن نويت بعد حذف ما حذف، نويت المحذوف ما حذف، وما حذف يشمل حذف حرف وحذف حرفين وحذف إيش؟ كلمة جزء. يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى، ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف، وبعضهم يعبر عنها بلغة من ينوي، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف كذلك من لا ينوي. فإن رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقية، فالباقي استعمل بما فيه ألف. فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقية بعد الحذف على ما كان عليه ألف من حركة أو سكون، فتقول في جعفر يا جعفى، هذا إذا رخمته بحذف حرف واحد، وأما إذا رخمته بحذف حرفين يا جعف، يا جعف بحذف حرفين تبقي السكون على ما هو عليه. ما يصرح؟ أي نعم أحسنت، يكون ثالثا. أحسنت، ليس برابع. نعم ليس برابع، فلا بد أن يكون رابعا، هذا ما يجوز فيه حذف حرفين، لكن ممكن يمثل بمروان يا مرو. أحسنت مروان، جيد التمثيل. قال فتقول في جعفر يا جعفى، وفي حارث يا حاري، وفي قمطر يا قمط بالسكون، علم لابد أن يكون علما قمطر، أما غير علم لا يرخم كما تقدم الشروط. قال وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا، فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام كأنه ليس ثم حذف، فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء، يكون منادى مبني على الضم في محل نصب، وفي الأول يا جعف منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب. قال فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء، وتقول في ثمود، هذا تفريع على اللغتين الآن، انتقل إلى التفريع، فقل على الأول في ثمود يا إلى آخره، وتقول في ثمود على لغة من انتظر الحرف يا ثمو، أي بإبقاء الواو. قال وتقول في ثمود على لغة من انتظر الحرف يا ثمو، عندك يا أخي خليفة يا ثمو، ثمو منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف في محل نصب على لغة من ينتظر بواو ساكنة، فتكون هنا في حكم الحشو، وما يقال كيف منعتم هنا وجوزتم هنا، نقول هنا الواو في حكم الحشو، لكن لو أبقيناها على لغة من لا ينتظر ليست في حكم الحشو كأنه اسم هكذا وضع، لذلك لا يصلح، لابد من قلب أثمي. قال وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي، منادى من يعضون في محل نصب على الياء، فتقلب الواو ياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو. لا لازمة عندكم لازمة، ولا يوجد ما في لعلها زيادة مني بس لا تكتبوا شيئا، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة لئلا يلزم منه ما سمعته عدم النظير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.